الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده سبحانه حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. خير ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالقنا من تراب، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير العبد الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الخلق وأتقاهم وأنجاهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن لقاء اليوم بعنوان: كيف يرزقنا الله كما يرزق الطير. الناس كلها بتدور على الرزق، سواء رزق في الصحة، في المال، في العيال، في العمر، في أي نعمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. إزاي نوصل لدرجة الرزق بتاع الطير؟ يعني الرسول بيشبهنا، قال صلى الله عليه وسلم، حديث عمر في صحيح مسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، فتغدو الطير خماصا وتروح بطانا. يعني الطير لا تغفل عن تسبيح الله وبحمده: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالطير الذي نراه لا يغفل عن ذكر الله وتسبيح الله وطاعة الله وتنفيذ أمر الله فيه، مع أنه لا ينشغل برزقه ولا ينشغل بعيشه ولا ينشغل بحياته. لذلك تكفل الله برزق الطير، لذلك أراد منا رسول الله، إن كنا صلى الله عليه وسلم نريد أن نكون سعداء، النبي عايزنا لو احنا عايزين نبقى سعداء مطمئنين طيبين حلوين مكرمين منعمين، مفيش ضغينة ولا شحناء ولا غل ولا حسد ولا شر ولا تنافس ولا معاداة ولا عداوة ولا شحناء ولا بغضاء ولا حقد ولا غل ولا شر ولا حسد، سيدك بيقول ايه بعد ما تصلي عليه: لو توكلتم كلمة توكيل ما بتتعملش إلا لما أنت تبقى عاجز عن أداء العمل اللي بتعمل توكيل فيه. بعمل توكيل للمحامي ليه؟ لأن في القضية أمور قانونية أنا معرفهاش، المحامي متخصص فيها، يبقى بعمل توكيل للمتخصص في الأمر اللي أنا معرفوش. سيدك بيقول إيه؟ صلي عليه. لو عملت توكيل لله في التخصص بتاعه اللي أنت ما تعرفوش، لو توكلتم على الله حق توكله. ما هو حق التوكل؟ ما توحدوا الله. إيه حق التوكل يا مسلمين؟ هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. يعني إيه بالبلدي باللهجة بتاعتنا كده، بأقرب لهجة للعقل، يعني إنك أنت تاخد بالأسباب، تقوم تشتغل، تقوم تذاكر بالنسبة للطالب، للصنايعي يفتح ورشته، للفلاح يروح أرضه لزرعته، للمدرس يروح مدرسته لحصته، لكل واحد يشوف شغله، والطبيب يروح مستشفى المستشفى، وهكذا ياخذ بالأسباب. ولكنه عندما يأخذ بالأسباب لابد أن يعلم أن هذه الأسباب خلقها مسبب الأسباب كي نأخذ بها، لكن نتائج الأخذ يعني التوفيق يعني الثمرة. أنت بتزرع الأرض، فيه بذرة، بذر الأرض يعني زرعها، في البذر بتطلع حباية تجيب وحباية ما تجيبش، حباية تنبت وحباية ما تنبتش. إذن البذر، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه، كمل انت بقى، أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. إذن الفلاح ما بيزرعش، الفلاح يبذر، الصنايعي ما بيصنعش، بياخد بالأسباب بيشتغل، الدكتور ما بيشفيش لكن بياخد بالأسباب بالعلم اللي اتعلمه، الطب والصيدلة بالعلم اللي اتعلمه، كل واحد المدرس بالعلم اللي اتعلمه، لكن المعلم والمهندس والمربي والشافي والزارع والصانع والباني والحامي والحافظ من؟ ما بيردوش عليا ليه؟ انت عايز جاي هنا عشان تنام؟ لا، روح نام في داركو. انت جاي هنا علشان ايمانك يزيد، انت جاي هنا علشان في بيته تعبده، لان علة وجودك في الارض مش عشان يبقى لك حتة في البيس، حتة مباني وحتة زراعية وحتة سكن وارض لا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق. ما توحد الله. من الرزاق؟ رد، من الرزاق؟ الله عز وجل. يبقى النبي بيقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم، ده في صحيح مسلم، تاخدوا خماصا الطير بيطلع الصبح ما يعرفش رايح فين، لا له ورشه ولا له مصنع ولا له مزرعه ولا له دكان ولا له، بيطلع متوكل على مين؟ ردوا عليا يا حجاج، متوكل على مين؟ ولذلك لما الطير عمل توكيل ووقع واسلم التوكيل لله، يقوم يسخرك تحط شويه حب فوق السطح في طبق، يقوم يعمل الحبايه بتاعت القمح البرج بتاعها يتفتح علشان الطير ياخدها، يقوم وهكذا في كل شيء. من تكفل بالارزاق؟ من هو الرزاق ذو القوه المتين؟ طب ده لو احنا امنا الايمان زي النبي ما قال بقى، وفي حديث رواه الامام الترمذي وعند احمد في المسند، النبي بيقول ايه؟ صلي عليه، بس انس، عرضت علي الامم، عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة دون العشرة مع تسعة أنفار، قعد 30 سنة 40 سنة 100 سنة 200 سنة يقول لهم وحدوا الله، الكل مشي شمال ما مشيش معها إلا 9 ولا 10 والباقي مشي غلط، واللي مشي غلط هيروح فين؟ ما انت عارف الأمور قدامها هيروح فين، يعني نفحر الأرض ونردم عليه ونسيبه، ويبقى بعد كده زي النبي ما قال يا إما حفرة من حفر جهنم يا روضة من رياض إيه؟ يرد عليه الجنة. ورأيت النبي ومعه التلاتة، والنبي معه اثنين، والنبي معه واحد، وان في نبي ما معهوش حد ولا واحد سمع كلامه. ده يجي واحد اونطي جذاب غشاش بيعمل حرام وتلاقي وراه شلة. تعال انت بعد ما توحدوا الله، فاكرين المزيكا زمان لما كانت بتجيلكوا في الفرح هنا يمشي ورا المزيكا في الزفة كام عيال البلد كلها، وبعدين والرجالة وكل وقرايب العريس وقرايب العروسة، وينقطوا فرحانين وزفة ويغنوا. تعالى واحد بيقول درس في الجامع ما توحدوا الله، ولا واحد بيعلم قرآن، مين اللي بيجي ها يا دوب يخبط الركعتين ويلم جزمه يطلع جاري يقول لك معلش اصل انا محصور. طب يا سيد الحصر ما بيجيلكش الا في الجامع، وبعدين اصل انا جعان، اصل انا ورايا مشوار، اصل جالي تليفون، اصل مش عارف ورايا ايه. يا راجل انت اتخلقت اصلا علة وجود الأذى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فكأن الله رفع آدم على الملائكة لما تعلم ما توحد الله، لما تعلم. عايز ترتفع عايز تسعد هتعيش كم سنة ما انت شايف عيل صغير بيجري زي الدبور، وبعدين يبقى صبي صحته تبقى شباب، وبعدين يبقى راجل تكتمل الرجل 40، وبعد كده تبدأ بقى الامور تنقص واحدة واحدة، سنة تقع، السمع يقل شوية، البصر يضعف، الرجلين، الركب، الخشونة، الفقرات، الظهر، الكلى، الفشة، الكبدة، اللي وبعدين يسيبها ويمشي. كل من عليها رد علي، كل من عليها، عايز اسمع الرد، كل من عليها. يعني انتوا عارفين، طب لما انت عارف زعلت ربنا وزعلت النبي ليه؟ صلي عليه. فلذلك سيدنا النبي قال فيه نبي بيجي ما معكش حد خالص. ثم رأيت سواد، عدد كبير سد الافق، يعني الشمس نورها ادار منهم. فقلت فرحت، قلت دول الجماعة بتوع دي أمتي. فقيل لي لا دول بتوع موسى. ثم رأيت ضعف دول، ناس سدت من ناحية دي والناحية دي، الشمس من الشرق والغرب، من دول قال دول أمتك ومعهم كمان 70,000 هيخشوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ما توحدوا الله. قاعد في القعدة راجل مركز، صحابي جميل شيك، كان من الناس الايه الناس المسمسمة، سيدنا عكاشة بن محصن، شاب من شباب حليف بني عبد شمس، شاب من شباب مكة، شاب طاهر طيب نقي، اسلم بدري وانضرب واضطهد وهاجر الى المدينة، ولسه مع النبي بقى، ماشي مع النبي وقت عليه الصلاة والسلام. قاعد في القعدة دي والنبي بيتكلم، ساعة ما سمع النبي بيقول 70,000 هيخشوا الجنة يوم القيامة، ربنا يناديلهم مع أمتي من أمتي من غير حساب ولا عذاب، أم سيدنا عكاشة بن محصن رفع يده قال له خليني منه، أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال صل عليه، اللهم اجعله منهم، أنت منهم يا عكاشة. أم رجل تاني من المهاجرين ورفع إيده رسول الله، وأنا كمان. قال له سبقك بها عكاشة. خلاص 70,000. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تانية لسيدنا أبو هريرة لنفس الحديث، يا رسول الله من 70,000 دول؟ قالوا الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون يعني ما بيتشائمش، مش عايش بالودعة والفنجان وال والنجوم، لا، متوكل على مين؟ على الله. لأن ما بيحصلش على الأرض ولا في أي مكان أمر غير بأمر سيدك. لا يقع على الأرض ولا يقدر على الأرض إلا ما قدر مقدر وخالق الأرض. أبدا أبدا. وده يخليك مطمئن، ما كان لك سوف يأتيك على عجزك، وما لم يكن لك لن يأتيك على قوتك. ولذلك سيدك صلي عليه، صلي عليه، قال اطلبوا الأمور بعزة الأنفس فإنها تسري بمقادير. اوعى تذل نفسك لحد، اوعى تشحت، اوعى تمد ايدك، اوعى تتذل ولا تخضع ولا تنحني لحد. اذا سألت ردوا علي، اذا سألت ما انتش عارف تسأل مين، خايف ترد، مكسوف ترد ولا مش عارف ترد. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واعلم ان الام في الحديث برضه ان الامه لو اجتمعت على لو الارض كلها اتلمت علشان يجيبوا لك حاجه ربنا مش كاتبها لك محدش هيجي يوصلها لك، ولو اجتمعوا علشان يشيلوا من رزقك حاجه ربنا كاتبها لك محدش يقدر يشيلها، لان الله هو القوي المتين. فيا من يعبد القوي المتين توكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ليه ربنا قال كده؟ لان ممكن انت مسنود على حد، ممكن يقلب عليك، ممكن يسيبك، ممكن يموت، ممكن انت تموت، ممكن الامور تتغير، ممكن يفتقر وحاله يتبدل. انما ربنا لا بيموت ولا بيفتقر ولا بيتغير ولا حاله بيتبدل، لان الله ازلي قديم. فالغني من؟ والكريم من؟ والحي من؟ والباقي من؟ والمعطي من؟ والمانع من؟ فاسألوا من الله، وتوكلوا على من، وخافوا اسمع واعمل حسابك ان احنا هنتسأل من واحد بس، هو من؟ من السائل والقاضي والمحاسب. فمن تيقن او ايقن وصدق بهذا فانه سيصرف كل حياته لخدمة سيده وطاعة ربه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم الذنوب فاستغفروه.